الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، وإذا ذكرت الشام الجريحة، الشام الجريحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج هم أهلها وأن يحقق الأمن والاستقرار في ربوعها وأن يدمر سائر أعدائها المتحالفين المجرمين الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها. إذا ذكرت الشام ذكر أميرها الأول، أحد العظماء الذين تخرجوا من مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، رجل قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا وإن أمينها أبو عبيدة بن الجراح، أخرجه البخاري. وها هو الصديق رضي الله عنه يقول: عليكم بالهين اللين الذي إذا ظلم لم يظلم، إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء إليه غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين، عامر بن الجراح. وقال عمر رضي الله عنه: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. إنه عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي المكي، أحد السابقين إلى الإسلام، وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسماه أمين الأمة. كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عادي. إخواني الأحبة، إنه أحد العظماء الذين ينبغي أن يحيي ذكره وندرس سيرته ويتعلمها نشؤنا، ليعرفوا من هم أسلافهم الكبار، لعلهم يجدون فيها قدوة حسنة. لقد عاش أبو عبيدة ما يقارب من نصف عمره في الجاهلية، لم يتحدث التاريخ عن هذه الحقبة بشيء أبداً. وحينما أسلم وجدنا التاريخ يسعى وراءه ويتبع خطواته. كان أبو عبيدة سابقاً إلى الإسلام كما ذكرنا، لقد أسلم في اليوم التالي لإسلام الصديق رضي الله عنه، وكان إسلامه على يديه. مضى أبو بكر به وببعض الصحابة السابقين حتى أعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين بذلوا كل شيء في سبيل الله، وكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. عاش في مكة تجربة الإسلام القاسية، وأهله مضطهدون محاربون، في سمعتهم وشرفهم متهمون. عاش هذه التجربة وثبت فيها، وعانى مع المسلمين عنفوانها وضراوتها وألامها وأحزانها، فثبت وصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعاش معه طيلة حياته، لازمه وحضر مجالسه وبذل وقته كله في سبيل الله تعلما وتدارسا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشغله شيء عن ذلك. عد ممن جمع القرآن وحفظه، وبات من كبار الصحابة وعظمائهم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاش أيام الخلافة الراشدة 8 سنوات، عصر فيها زمن أبي بكر رضي الله عنه وشيئا من زمن عمر رضي الله عن الجميع. لقد أمضى حياته مجاهدا في سبيل الله، باذلا الكثير في نصرة دين الله حتى مات في أرض الفتوح. إنه كان ممن حضر بدر وأبلى فيها بلاء حسنا. وليس صحيح ما يذكر من قتله لوالده المشرك. ها هو الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير يقول: وروى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو عبيدة بن الجراح ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر، إلى آخر القصة التي أشار فيها إلى أنه وجد أباه فقتله. قال ابن حجر: وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. في أحد كان أبو عبيدة من الذين ثبتوا في ميدان المعركة، وكان من المدافعين عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزع يوم ذاك الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، نزعها بثنيتيه فانقلعت ثنيتاه. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ودخلت في وجنتيه الحلقتان، قال فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنسان قد أقبل من المشرق يطير طيرانا، فإذا هو أبو عبيدة قد بدرني فقال: أقسم عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا حتى استخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت الثنية الثانية. فقال أبو بكر: قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، والأهتم هو من انكسرت ثنيته. الله أكبر، إنه البذل في سبيل الله. إخواني الأحبة، وكما أشرت في مطلع حديثي، إذا ذكرت الشام ذكر أميرها الأول أبو عبيدة، وإذا ذكر فتح الشام تبادر إلى الذهن اسم أبي عبيدة، وإذا ذكرت حاضرة الإسلام في الشام قفزت إلى الذاكرة سيرة أبي عبيدة رضي الله عنه. إنه الرجل الذي فتح الديار الشامية وفتح القدس الشريف وجعلها حاضرة من حواضر الإسلام. كتب الله على يديه انتقالا هائلا لهوية هذه البلاد لتكون بلادا هي في غاية العمق في هوية الإسلام العظيمة، بل باتت بعد ذلك بسنوات قلائل حاضنة لعاصمة الخلافة الإسلامية. الشام كله فتح على يد أبي عبيدة، وكتب أبو عبيدة رضي الله عنه عهود الصلح مع القرى والمدن، ووضع نظاما للصلح بات فيه اليهود والنصارى آمنين في ظل حكم الإسلام العادل العظيم. تلك العهود عدت سنة لما بعدها من الفتوح، وعمل بها المسلمون في العصور التالية. إنه رجل صنعه الإسلام العظيم فبات رجلا عظيما، ثم هو سخر هذه العظمة لأعظم ما يمكن أن يقدمه الرجل في حياته، ليس لدنيا رخيصة زائلة بل لنيل رضا الله وفي سبيل نصرة دين الله والبذل في سبيل الله. ها هو عمر رضي الله عنه كما روى الحاكم قال: يوما لجلسائه تمنوا، فتمنى كل واحد منهم، ثم قال عمر: وأنا أتمنى بيتا ممتلئا برجال مثل أبي عبيدة بن الجراح. وتأتي الأيام التي يفد فيها عمر الخليفة رضي الله عنه إلى الشام، ويسأل مستقبليه: أين أخي؟ يقولون: من؟ يقول: أبو عبيدة. فيأتيه أمير المؤمنين عمر ويعانقه ويصحبه إلى داره، فلا يجد في دار الأمير، أمير بلاد الشام الغنية، لا يجد فيها من الأثاث شيئاً إلا سيفاً وترساً ورحلاً. فيسأله عمر رضي الله عنه: ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ وإنه سؤال اختبار. فيقول أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخوة الإسلام، ولقد عاشت بلاد الشام بعد دخول الإسلام إليها وحكم المسلمين فيها وفي ظل إمارة أبي عبيدة، عاشت عهدا مشرقا عظيما، إنه صفحة وضيئة من صفحات التاريخ. استمر أبو عبيدة رضي الله عنه في بلاد الشام حاكما، ولما فشى الطاعون وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة يدعوه إلى أن يخرج من بلاد الشام. ولا غرابة، فإنه حريص على بقاء هؤلاء الرجال العظماء الخادمين لدين الله. قال له: سلام عليك، أما بعد، إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق رضي الله عن الجميع قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. وكتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين، وأذلي بالبقاء ودعني في جندي. فلما قرأ الفاروق الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق، إذ ما لبث أبو عبيدة رضي الله عنه أن أصيب بالطاعون، ولما أصيب دعا المسلمين فدخلوا عليه فقال لهم: إني موصيكم بوصية، فإن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم، وبعدمها تهلكون. فاسمعوا يا أيها المسلمون، يا من تنشدون النصر على الأعداء، يا من تنشدون الأمن والرخاء، يا من تنشدون حياة طيبة كريمة، قال لهم أبو عبيدة: إن قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم، وبعدمها تهلكون. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصلوا وتحابوا واصدقوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألفا حول ما كان له لا بد أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي ترون. إن الله قد كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، فأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم لمعاده. ثم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ صل بالناس، فصلى معاذ بهم، ومات أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. حين ذاك قام معاذ في الناس وقال: يا أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت منكم عبدا من عباد الله أقل غمرا ولا أبرأ صدرا ولا أبعد من الغائلة ولا أنصح للعامة ولا أشد عليهم تحننا وشفقة منه رحمه الله. فترحموا عليه ثم احضروا الصلاة عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله لا يلي عليكم مثله أبدا. وعند دفنه دخل قبره معاذ وعمر بن العاص والضحاك بن قيس رضي الله عنهم، فلما سفوا عليه التراب قال التراب قال معاذ: رحمك الله يا أبا عبيدة، فوالله لأثنين عليك بما علمت، والله لا أقولها باطلا وأخاف أن يلحقني من الله مقت، كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كتب معاذ إلى عمر بوفاة أبو عبيدة، فجاء في الرسالة: أما بعد، فإني أحتسب امرأ كان لله أمينا وكان لله في نفسه عظيما، وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا، أبا عبيدة بن الجراح غفر الله له، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله نحتسب وبالله نثق. كتبت إليك وقد فشى الموت والوباء في الناس، ولن يخطئ أحد أجله، ومن لم يمت فسيموت، جعل الله ما عنده خيرا له من الدنيا، وإن أبقانا أو أهلكنا فجزاك الله عن جماعة المسلمين خيرا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. لما وصل الكتاب إلى عمر قرأه وبكى بكاء شديدا، ونعى أبا عبيدة إلى جلسائه، فبكى القوم كلهم وحزنوا حزنا شديدا مع التسليم بقدر الله. كان هذا في سنة 18 وله 58 سنة، مات فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الرومان، حتى باتت بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادته وحسن إمارته وبلائه وعلو قدوته مع جنوده الصادقين وشعبه المحبين، باتت هذه البلاد المباركة واحدة من حصون الإسلام وحواضره. ثم سطر أهلها في سجلات التاريخ الإسلام، في سجلات تاريخ الإسلام المجيد، سطروا صفحات مجيدة ولا يزالون. فاللهم يا ربنا قيض لأهل الشام رجالا صادقين وقادة ربانيين يعيدونها إلى ما كانت عليه من خير وعز واستقرار في ظل حكم الإسلام العظيم والرجال الصالحين. اللهم يا ربنا اكتب لإخواننا في بلاد الشام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا ربنا أعد إلى بلاد الشام خير حياة أهلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب لهم يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الثغور في بلاد الشام، اللهم وحد صفهم على الحق والهدى والرشاد، اللهم وحد صفهم على الحق والهدى والرشاد، اللهم وحد صفهم على الحق والهدى والرشاد، وجنبهم يا ربنا غوائل الأفكار المنحرفة وكيد الأعداء الظاهرين والمستترين يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء أهل الشام المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم دمر طائراتهم، اللهم بدد جيوشهم، اللهم يا قوي يا متين، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم اجعلهم آية للناظرين وعبرة للمعتبرين. اللهم عليك بطاغية الشام يا قوي يا متين، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، وعليك يا ربنا بجنود الروس المجرمين والرافضة المحاربين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان. اللهم يا ربنا احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أرواحهم. اللهم يا ربنا إنا نشكو إليك جل مصابهم، اللهم إنهم مستضعفون مظلومون مضطهدون، فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم في العراق، وانصرهم على من بغى عليهم في إيران، وانصرهم على من بغى عليهم في لبنان، وانصرهم على من بغى عليهم في اليمن وفي كل مكان. اللهم أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عزها ومجدها وسؤددها وقوتها وسيادتها وكرامتها، وانصرها على سائر أعدائها الظاهرين والمستترين يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار في ظل شريعتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمك، اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تعاملنا يا ربنا بذنوبنا، عاملنا بسترك وعفوك وعافيتك، لا تؤاخذنا بتقصيرنا أو تفريطنا أو بما يقترفه السفهاء بين أيدينا، أوسع لنا من عفوك وعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.